الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال صالح بن الشامي في مقصد العبادات في صفة الصلاة: باب الانحراف بعد السلام. قال ثلاثة عن ابن يزيد بن أسود عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا انصرف انحرف. وعند الترمذي والنسائي أنها صلاة الصبح، وروايه الترمذي مطوله. باب ما جاء في سكتات الصلاه. روى ابو داود الترمذي وابن ماجه والدارمي عن سمره قال: حفظت سكتتين في الصلاه، سكته اذا كبر الامام حتى يقرا، وسكته اذا فرغ من فاتحه الكتاب وسوره عند الركوع. قال: فانكر ذلك عليه عمران بن حصين، قال: فكتبوا في ذلك الى المدينه الى ابي، فصدق سمره. قال أبو داود: كذا قال حمود في هذا الحديث. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك، وحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى. زاد في رواية لأبي داود قال: لا يجاوز بصره إشارته. قال البني: شاذ بقوله ولا يحركها. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن مالك بن عمير الخزاعي عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بإصبعه. في رواية لأبي داود والنسائي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعا إصبعه السبابة قد حناها شيئا، النسائي وهو يدعو. قال الألباني عن الرواية وروى الدارمي عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا في الصلاة، وأشار ابن عيينة بإصبعه، وأشار أبو الوليد بالسباحة. باب موضع نظر المصلي. روى ابن ماجه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي لم يرى أحدهم موضع قدميه. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يأتي موضع جبينه. فتوفي أبو بكر، قام أحدهم يصلي لم يأتي بصر أحدهم موضع قبله. كان عثمان بن عفان فكانت الفتنة، فتوفت الناس يمينا وشمالا. عائشة قالت: سألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابي ليلى قال: صليت الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه تطوع، فسمعته يقول: اعوذ بالله من النار، ويل لاهل النار. قال الالباني ضعيف. زاد ابن ماجه: فمر بايه عذاب. الكلام في الصلاة. وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. تقتلها وترجع إلى صلاتك، لو رأيت حية أمامك تذهب إليها وتقتلها وتعود إلى صلاتك ولا تستأنفها من جديد. فلو صليت مثلا العشاء 3 ركعات ورأيت حية وعقرب تذهب إليها تقتلها ثم تعود ثم ركعة، هذا المعنى. وروى الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يروي عنقه خلف ظهره. قال شاكر في حاشيته على الترمذي وعند أحمد: كان يلحظ في صلاته من غير أن يلوي عنقه. كان يلحظ. ولفظ الترمذي: كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ويلوي عنقه خلف ظهره. وروى الخمسة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. قال الترمذي: حديث حسن. وقال شاكر في تعليقه: بل هو صحيح. وقال الألباني: ضعيف. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. نعم، هذا ما يثبت، لكن راوى الطين على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه سلم ولم يمسح الطين. نعم. قال: في الزوائد اتفقوا على ضعف هارون. وقال الألباني: ضعيف. وروى ابن ماجة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. نعم. قال: في الزوائد في السند الحارث الأعور وهو ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. وروى ابن ماجة عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. قال الألباني: ضعيف. وروى ابن ماجة عن عائشة قالت: لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة فقال: لعن الله العقرب، ما تدع المصلي وغير المصلي، اقتلوها في الحل والحرم. لا يحدث. نعم. قال: في الزوائد في إسناده الحكم وهو ضعيف. وروى ابن ماجة عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربا وهو في الصلاة. قال: في الزوائد ضعيف. باب الانتصار في الصلاة. روى صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خصري فقال لي هكذا، ضربه بيدي، فلما صليت قلت لرجل: من هذا؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه. الصلاة هكذا. نعم. وفي رواية أبي داود مختصرة: باب الوسوسة في الصلاة. صلي. فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن أبي العاص: قلت نعم يا رسول الله، قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. قال ذاك شيطان ادنه. فدنوت منه فجلست على صدور قدمي. قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال اخرج عدو الله. ففعل ذلك 3 مرات ثم قال الحق بعملك. قال عثمان فلعمري ما أحسبه خالطني بعد. نعم. قال عليه نعم. وروى أبو داود عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى فيما يسهو فيهما له ما تقدم من ذنبه. باب كف الثوب والشعر وعقصه. روى أبو داود الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. وروى سعيد رجل من أهل المدينة قال صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو قد عقص شعره فأطلقه أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. وعند أبي داود الترمذي مر بحسن بن علي صلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفر الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني ما غرز ظفره. وروى الدارمي عن أبي رافع قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ساجد وقد عقصت شعري أو قال عقدت فأطلقه. باب السهو. زاد عند أبي داود في رواية وكان منا المتشهد في قيامه في رواية للدارمي ثم سجد سجدتي الوهم ثم سلم. وللنسائي موقوفا. وفي رواية للدارمي وبعض رواية النسائي إذ الشمالين. وللنسائي أنه سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم سلم. زاد في رواية لأبي داود وهو جالس قبل التسليم. وله ولابن ماجه فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى فسلم في الركعتين فقال له رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت أو نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. قال إذن فصليت ركعتين؟ قال كما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. وهذا في الصحيح. نعم. وروى أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين يعني ترغمان الشيطان. نعم. وروى أبو داود وابن النسائي عن معاوية بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقال لي أتعرف الرجل؟ قلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هذا هو فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله. وروى أبو داود الترمذي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. زاد الترمذي والدارمي بعد سجدتي السهو وسلم. وللترمذي عن الشعبي قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم فلما صلى بقية صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل به مثل الذي فعل. وروى أبو داود بن ماجة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. وروى الترمذي وابن ماجة عن ابن عباس بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين على واحدة، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثة فليبني على ثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعة فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. زاد ابن ماجه: ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. اليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل، لو شك أنه طاف ستا أو سبعا جعلها ستا، لأن الست يقين والسابع مشكوك فيه. نعم. وروى أبو داود والنسائي عن أبي هريرة بهذه القصة، قصة حديث ذي اليدين، قال: ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. لا سبحانه. قال الألباني ضعيف، وقال عن رواية الثانية شاذ، وهي في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ركعتين من صلاة مكتوبة، فقال له الرجل: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم أفعل. فقال الناس: قد فعلت ذلك يا رسول الله، فركع ركعتين أخرين ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو. نعم. روى أبو داود أن سمع أبي بكر بن سليمان بن أبي حكمة بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر حديث أبي هريرة قال: ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك حتى لقاه الناس. نعم. الحديث المرسل بكر هذا تابعي، وقال الألباني صحيح. وروى أبو داود عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فشككت في ثلاث أو أربع، وأكبر ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. هذا التحري. قال: فغلب على ظنك على أربع، تأكدت، شككت ثم تأكدت. نعم. قال أبو داود: اختلفوا في متن الحديث ولم يسندوه، وقال الألباني ضعيف. وروى أبو داود الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري الله صلى الله عليه وسلم: أحدكم فلم يدري زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطان فليقول كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه. ورواية الترمذي وابن ماجه مختصرة إلى قوله قاعد. قال البني عن رواية أبي داود والنسائي عن عبد الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فليسجد سجدتين ويسلم. قال البني ضعيف. وروى عن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى فلا يجلس سجدتين. نعم. الله السنة السهو أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي قد سجد قبل السلام، وكان ولو أن أهل العلم قالوا قسموه إلى زيادة ونقصان وشك وتحري، فقالوا زيادة والتحري بعد السلام والنقص والشك قبل السلام. نعم. نعم. وروى الثلاثة عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، ولم يذكرن شيء التشهد. نعم. اللهم صل. قال الألباني عن روايتي أبي داود الترمذي شاذا بذكر التشهد. نعم. الحديث السابق. وروى أبو داود بن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. نعم. قال في إسناده: جابر الجعفي لا يحتج بحديثه. نعم. وروى النسائي عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يقولون إذا هو أو هم يتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين. هذا الحديث موصل. وقال البني: صحيح الإسناد موقوف. نعم. وروى النسائي عن الشعبي قال: سهى علقمة بن قيس في صلاته فذكروا له بعدما تكلم، فقال: كذلك يا أعور؟ قال: نعم. فحل حبوته ثم سجد سجدتي السهو وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسمعت الحكم يقول: كان علقمة صلى خمسة. نعم. هذا الحديث المرسل. وقال البني: صحيح. وروى أبو داود والنسائي عن يوسف مولى عثمان أن معاوية صلى إمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس، فسبح الناس فتم عليه على قيامه، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد أن تم الصلاة، ثم قعد على المنبر فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسي شيئا من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين. وأشار أبو داود إلى هذا الحديث. باب البكاء في الصلاة. روى أبو داود النسائي عن عبد الله بن الشخير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم. كأزيز المرجل القدر الذي يغلي. نعم. وروى النسائي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. باب نعم. لا بس إذا سهى أو نسي ركنا كنسي سجدة أو ركعة يقال له ركع اسجد لا بس. لا إذا سهى المأموم خلف الإمام فلا يسجد سجدة يجبر ذلك الإمام. نعم. أبدا أي سهو المأموم خلف الإمام لا يسد به. نعم. باب التنحنح في الصلاة. روى النسائي بن ماجه عن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان مدخل بالليل ومدخل بالنهار فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي. قال البني ضعيف. ولفظ ابن ماجه فكنت إذا أتيته ويصلي يتنحنح لي. ورواية النسائي كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها فإذا أتيته استأذنت إن وجدته يصلي فتنحنح دخلت وإن وجدته فارغا أذن لي. نعم. وفي رواية الله كانت لي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الخلائق فكنت آتيه كل سحر فأقول السلام عليك يا نبي الله فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه. نعم. اللهم صل على محمد. باب الإشارة في الصلاة. روى أبو داود عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. وروى أبو داود عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتصفيق للنساء من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها. قال أبو داود هذا الحديث وهم. وقال البني ضعيف. باب كراهة النفخ في الصلاة. روى الترمذي عن أم سلمة قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال يا أفلح ترب وجهك. ترب وجهك. نعم. عندي بتشديد الراء وكسرها. قال الترمذي إسناده ليس بذاك. وقال الألباني ضعيف. وفي رواية مولى لنا يقال له رباح في أخرى غلام لنا يقال له رباح. باب الاعتماد على العصا في الصلاة. روى أبو داود عن هلال بن أساف قال قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت غنيمة. فدفعنا إلى وابصة قلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى دله فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر وإذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد أن سلمنا فقال حدثتني أم قيس ابنة محسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. لا لا لا هذا لا عمود. صلى الله عليه وسلم. باب تبريد الحصى في الصلاة. روى أبو داود النسائي عن جابر بن عبد الله قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. لا هذا لا يثبت. نعم. وعند النسائي زيادة ثم أحوله في كف الآخر. نعم. باب تغطية الفم في الصلاة. روى ابن مالة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. التلثم. نعم. باب السجود على الثياب. روى ابن مالة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد. قال البني ضعيف. وروى ابن مالة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الأشهل كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى. قال ابني ضعيف. الكتاب الخامس سبع محمد عط محمد ارتح شوي اليوم ان شاء الله اليوم عازمون على الله 6:30 الظهر الى 2:30 ان شاء الله ان شاء الله بعد العصر باذن الله. نعم سبع. الكتاب الخامس صلاة التطوع والوتر. الفصل الأول صلاة التطوع. باب تعاهد ركعتي الفجر. النسائي عن صفية عن حفصة مثله والدارمي زاد فيه كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين. روى أبو داود عن بلال أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح وأصبح جدا. قال فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج. فقال إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أصبحت جدا. فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا. قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. يكفي أبي مسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا ثابت في مسلم. وعند النسائي في أوله رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب. وفي الرواية روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وروى ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. وروى ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه. وروى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وروى الدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفي ما كان يقرأ فيهما وذكرت وقل هو الله أحد قال سعيد في ركعتي الفجر. وروى الدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين قبل الفجر فإن كانت له حاجة كان وإلا خرج إلى الصلاة. وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. قال النسائي هذا حديث منكر. وقال الألباني صحيح. نعم لا يخففهما لا شك. نعم. وروى ابن ماجة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين عند الإقامة. لا الثابت أنه إذا انتهى المؤذن. نعم. قال الشاويش سكت عنه أستاذنا الألباني وفيه الحارث بن عبد الله الأعور رمي بالكذب وفي حديثه ضعف معروف. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل. قال الألباني ضعيف. باب التطوع قبل المكتوبة وبعدها. زاد الترمذي 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وللنسائي من صلى 12 ركعة بالنهار أو بالليل ومن صلى 12 ركعة في يوم فصلى قبل الظهر بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية للترمذي يصلي قبل الظهر ركعتين. روى الأربعة عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. نعم. وزاد في رواية للنسائي فتمس وجهه النار أبدا إن شاء الله عز وجل. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. السنة الرواتب 10 و12 ركعة لا بأس، أحيانا يقتصر على 10 وأحيانا يصلي قبل الظهر 4 ركعات ويصلى بعدها 4 ركعات، كل هذا جائز. نعم. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من ينصلى قبل العصر 4. لا بأس أحيانا، صح هذا الحديث الشيخ بن باز غفر الله له، لكن لا يداوم على هذا أحيانا. نعم. روى أبو داود والترمذي عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال الألباني عن هذه الرواية حسن لكن بلفظ 4 ركعات. وعند أبي داود كان يصلي قبل العصر 2. هذه التي قال عنها الألباني بلفظ 4 ركعات. وروى الترمذي عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 وبعدها 2. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب قل يا أيها الله أحد. وروى النسائي عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر واثنتين بعدها الصبح. قال الألباني ضعيف الإسناد. روى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيها بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. نعم. قال الألباني ضعيف جدا. نعم. وروى أبو داود عن طاووس قال سئل ابن عمر عن ركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر. قال الألباني ضعيف. نعم. وروى ابن عباس عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال في الزوائد في إسناده يعقوب بن الوليد كان يضعف الحديث يضع الحديث وقال الألباني موضوع. نعم. وروى الخمسة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى. قال النسائي هذا الحديث عندي صحيح بدون زيادة النهار. أي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم 12 ركعة سوى الفريضة جعل الله له بيت في الجنة. قال في الزواد في إسناده ابن الأصبهاني وقال الألباني ضعيف. زاد ابن ماجه ركعتين قبل الفجر والظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال وركعتين. روى أبو داود ابن أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 ركعات قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. قال الألباني قال أبو داود عبيدة ضعيف وقال الألباني صحيح من قوله جملة لا يفصل بينهن بتسليم. وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهن وقال إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس. وروى ابن ماجه عن قابوس عن أبي قال أرسل أبي إلى عائشة أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها. قالت كان يصلي قبل الظهر فيهن الركوع والسجود. قال في الزواج في إسناده مقال وقال الألباني ضعيف. وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة 4 لا يفصل في شيء فيه منهن. قال في الزواد إسناده مسلسل الضعفاء وقال الألباني ضعيف جدا. وروى الترمذي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى الأخرة. الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى الترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل ظهر صلاهن بعده. قال الألباني عن رواية ابن ماجة ضعيف، وصحح شاكر رواية الترمذي. ولفظ ابن ماجة كان إذا فاتته الأربعة قبل ظهر صلاها بعد ركعتين بعد الظهر. تعليق لا تقرأون حتى إذا إلا إذا احتاجنا، إذا احتاجنا التعليق نقول لك. نعم. وروى أبو داود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في ركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد. وروى أبو داود عن شريح بن هاد عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات، ولقد بطرنا مرة بالليل فطرحنا له رطعا فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه وهو متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط. عليه الصلاة والسلام. نعم. باب صلاة النافلة في البيت. زاد في رواية أبي داود أفضل من صلاته في مسجدي هذا. روى الثلاثة عن كعب بن عجرة قال صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عجرة فقام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. النافلة في البيت أفضل حتى في مكة والمدينة. الناس يقولون أن صلاة النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مكة أفضل، لا، صلاته ولو كان. نعم. أبي داود هذه صلاة البيوت. نعم. عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد، قال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته. وروى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. وروى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. وروى ابن ماجة عن رافع بن خديج قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل وصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. وروى ابن ماجة عن عاصم بن عمرو قال خرج نفر من أهل العراق إلى عمر فلما قدموا عليه قال لهم ممن أنتم؟ قالوا من أهل العراق. قال فبإذن جئتم؟ قالوا نعم. قال فسألوه عن صلاة الرجل في بيته فقال عمر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما صلاة الرجل في بيته فنور فنوروا بيوتكم. نعم. باب صلاة النافلة. فنوروا بيوتكم. نعم. فنوروا بيوتكم. صلاة النافلة قاعدة. وفي رواية الترمذي فإن كانت له إلي حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة. روى النسائي بن ماجة عن أم سلمة قالت والذي نفسي بيده ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا المكتوبة، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه وإن قل. وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالسا فقال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. إذا صلى جالسا وهو يستطيع القيام فله أجر نصف أجر القائم، أما إذا كان أو نحوه فصلاته تامة ولو كان جالسا. نعم. وروى ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى أناسا يصلون قعودا فقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نعم. عمل العبد أو سافر كتب الله له نعم صحيح المقيم. نعم. باب صلاة الضحى. أبي داود قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بين السورتين؟ قالت من هل كان صلى الله عليه وسلم يصوم أعلم إقام شهر كله إلا رمضان ولا أفطر حتى يصوم منه حتى الله سبيل وسلم له صوم معلوم سوى رمضان. قالت والله إن سوى رمضان حتى مر في وجهي ولا أفطر حتى يصوم منه. عند أبي داود بسبحة الضحى في الحضر والسفر. روى الترمذي عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة. اللهم صل على محمد. روى أبو داود والدارمي عن نعيم بن همار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات في أول النهار في أول نهارك أكفك آخرة. نعم. وعند الدارمي صلي لي 4 ركعات. روى الدارمي عن أبي بكرة أنه رأى ناسا يصلون صلاة الضحى فقال أما إنهم يصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. نعم. لا بل لا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى لكن في بيته لعله رأىهم يصلون في المسجد أو على صفة. نعم. صلاة الضحى. نعم. أي صلاة الضحى. نعم. أرام. مثل حديث في مسلم ويجزء من ذلك ركعتان فركع. نعم. رواه ابن ماجه عبد الله بن عبد الله بن نوفل أنه قال سألت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفر أحدا يخبرني حتى أخبرتني أم هانة بنت أبي طالب أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح 8 ركعات. هذا في الصحيحين. نعم. وروى أبو داود عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. نعم. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن الحارث قال سألت في زمن عثمان بن عفان والناس متوافرون أو متوافون عن صلاة الضحى فلم أجد أحدا يخبرني أنه صلاها يعني عن النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم غير أم هانة فأخبرتني أنه صلاها 8 ركعات. وروى ابن ماجة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه كان يأتي إلى سبحة الضحى فيعمد إلى الاستوانة دون المصحف فيصلي قريبا منها فأقول له ألا تصليها هنا وأشير إلى بعض نواحي المسجد فيقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المقام. اللهم صل على الأسطوانة العمود. نعم. ورواب الأسطوانة رواب دولة بن عباس عن بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. وروى ابن ماجة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل تسليمة. وروى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وروى الترمذي وابن ماجة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدع ويدعها حتى نقول لا يصلي. عن معاذ بن أرس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. روى النسائي عن عطاء قال حدثتني أم هانئ أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكة وهو يغتسل قد سترته بثوب دونه في قصعة فيها أثر العجين فقالت فصلى الضحى فما أدري كم صلى حين قضى غسله. باب صلاة الأوابين. روى الترمذي عن عبد الله بن السابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. الصلاة جائزة من ارتفاع الشمس قبل الظهر

عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع. عليه الصلاة والسلام. نعم. روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له مروان بن الحكم أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه قال لا. فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه. قال فقيل ابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال لا ولكنه اشترأ وجبنا. قال فبلغ ذلك أبو هريرة فقال قال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. لم يذكر الترمذي قصة مروان. روى أبو داود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى صلاته من آخر الليل نظر، فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة أيقظني وصلى ركعتين ثم اضطجع حتى فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة. وروى أبو داود عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة. روى أبو داود عن مسلم ابن أبي بكرة عن أبيه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. باب متى يقضي ركعتي الفجر. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولفظ الترمذي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال مهلا يا قيس أصلاتان معا؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتين فلا إذن. ولفظ ابن ماجه أصلاة الصبح مرتين. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم من لم الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. نعم. وروى ابن ماجه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعد الشمس. نعم. تطوع بالنهار. روى الترمذي ابن ماجه عن عاصم بن ضمره فقال انكم لا تطيقونه، فقلنا اخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا حتى إذا كانت الشمس يعني من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر منها هنا يعني من قبل المغرب، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر منها هنا، قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. واللفظ لابن ماجه. نعم. وروى وفي رواية للنسائي كان يصلي ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره. اللهم صل على محمد. زاد ابن ماجه قال علي فتلك ست ركعات ست عشرة ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقل ما يداوم عليها. قال عليها نقف. نعم. قال وكيع زاد فيه أبي فقال حبيب بن أبي ثابت يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا. نعم. باب هل يتطوع حيث صلى المكتوبة. روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجز أحدكم قال عن عبد الوارث أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. زاد في حديث حماد في الصلاة يعني في السبحة. نعم. روى أبو داود عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة فقال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة وصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة يعني نفسه. فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال: اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب. نعم. الفصل الثاني: التهجد والوتر. باب فضل الدعاء والصلاة آخر الليل. نعم. وللدارمي: ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة لنصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من ذا الذي يستغفرني؟ من ذا يستغفرني؟ أبي هريرة، نزول الرب سبحانه وتعالى. نعم. حتى يطلع الفجر أو ينصرف القرم من صلاة الفجر. الصحيح لا، حتى يطلع الفجر. لا بأس أحيانا، لا داعي أحيانا. نعم. روى الترمذي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة للإثم. وروى الدارمي عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائر فيعطيه؟ هل من روى الدارمي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا، فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر. يقول قائل: ألا سائل يعطى؟ ألا داع يجاب؟ ألا سقيم يستشفي فيشفى؟ ألا مذنب مستغفر فيغفر له؟ روى الدارمي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلث الليل أو نصف الليل فذكر النزول. وفي رواية مثل حديث أبي هريرة. روى ابن ماجة والدارمي عن رفاعة الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا ذهب الليل من الليل نصفه أو ثلثاه قال: لا يسألن عبدي غيري، لا يسألن عبادي غيري، من يدعوني أستجب له، من يسألني أعطه، من يستغفرني أغفر له، حتى يطلع الفجر. هذا يرد على أهل التأويل والتعطيل الذين يقولون تنزل الملائكة، يؤولون النزول بنزول الملائكة. كيف لا؟ كيف يقال هذا؟ نعم. ويقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. نعم. وللدارمي: إذا مضى من الليل نصفه أو ثلثه وهبط إلى السماء الدنيا يقول: لا أسأل عبادي غيري من ذا الذي. الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه داب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة لله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء من الجسد. نعم. باب صلاة الليل مثنى مثنى. وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. نعم. وابن ماجة عن أبي مجلز عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. قلت: أرأيت إن غلبتني عيني؟ أرأيت إن نمت؟ قال: اجعل أرأيت عند ذلك النجم. فرفعت رأسي فإذا السماك، ثم عاد فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة قبل الصبح. يعني فعل السنة بترك الاحتمالات. نعم. وروى ابن السنة ودعا الاحتمالات ورأيت. نعم. وروى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة. نعم. باب صفة قيام الليل. وفي رواية لأبي داود: فجاء بعدما أمسى فقال: أصلى الغلام؟ قالوا: نعم. فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله قام فتوضأ ثم صلى سبعا أو خمسا أو ترى بهن، لم يسلم إلا في آخرهن. الغلام بن عباس لما بات عند النبي. نعم. وفي رواية له: فقام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن. وفي رواية لا بأس أفضل الصلاة أن تصلي مثنى مثنى ثم توتر بواحد، لكن لو أوترت بثلاث أو أوترت بخمس أو بسبع تجلس في السادسة أو بتسع تجلس في الثامنة، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي رواية له فصلى 13 ركعة منها ركعتا الفجر، فحذرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل لم يقل نوح منها ركعتا الفجر. زاد النسائي وهو في رواية عند أبي داود والدارمي ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. وفي رواية فيصلي 8 ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم، فيصلي ركعة يوتر بها ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يقيمها. وفي رواية كان يوتر بتسع ركعات ثم أوتر بسبع ركعات وركع ركعتين وهو جالس، بعد الوتر يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد. وروى أبو داود والنسائي عن عوف بن مالك قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح من البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعود، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة ثم سورة، فعل مثل ذلك. هو في مسلم بغير هذا اللفظ. نعم. رفض أبي داود قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح، يصلي 6 مثنى مثنى ويوتر بـ5 لا يقعد بينهن إلا في آخرهن. وهذا أصله في الصحيح لكن على هذا التفصيل في الزوائد. نعم. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم صلى 8 ركعات قائما بين الأذان ولم يكن يدعهما. قال جعفر بن مسافر في حديثه وركعتين جالسا بين الأذانين. روى أبو داود عن عبد الله بن أبي قيس قال قلت لعائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت كان يوتر بـ4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3 ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. قال أبو داود زاد أحمد بن صالح ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر. قلت وما يوتر؟ قلت ما يوتر؟ قالت لم يكن يدع ذلك. ولم يذكر أحمد 6 و3. نعم. وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 8 ركعات ويوتر بـ3 ويصلي ركعتين قبل صلاة الفجر. وروى النسائي عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة حتى أرى فعله، فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة اضطجع هويا من الليل ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا حتى بلغ إنك لا تخلف الميعاد، ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فاستل منه سواكا ثم أفرغ في قدح من إداوة عنده ماء فاستنى ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام، ثم اضطجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى، ثم استيقظ ففعل كما فعل أول أمره وقال مثل ما قال، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات قبل الفجر عليه الصلاة والسلام. هو في مسلم أتم وأوضح. نعم. روى الترمذي والنسائي عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 13 ركعة فلما كبر وضعف أوتر 7 ولفظ النسائي أوتر 9. نعم. وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 فلما أسن وثقل صلى 7. وروى النسائي بن ماجه عن الحاكم بن مقسم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر 5 و7 لا يفصل بينهما بسلام ولا بكلام. لا السبع يجلس في السادسة هذا الصحيح ثم يقوم ويجلس في السابعة، أما الخمس لا لا يفصل بينها. نعم. وروى النسائي عن الحاكم المقسم قال الوتر سبع فلا أقل من خمس، فذكرت ذلك لإبراهيم فقال عمن ذكره وزلا أدري، قال الحكم فحججت فلقيت مقسما فقلت له عمن، قال عن الثقة عن عائشة وعن ميمونة. وروى النسائي عن ابن عباس عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم. وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرهن. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات. وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم في كل اثنتين ويوتر بواحدة، ويسجد فيهن سجدة بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول من صلاة الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين. وروى ابن ماجه عن عمرو الشعبي قال ركعتين خفيفتين وما ركعتان الفجر. نعم. وروى ابن ماجه عن عامر الشعبي قال سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال 13 ركعة منها 8 ويوتر ب3 وركعتين بعد الفجر. وروى أبو داود عن الفضل بن عباس قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يصلي، فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين في قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده، ثم نام ثم استيقظ فتوضأ واستنى ثم قرأ ب5 آيات من آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فلم يزل يفعل هذا حتى صلى 10 ركعات، ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها، ونادى المنادي عند ذلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سكت المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح. الثابت عن ابن عباس كيف كامل حتى مثل الفضل ضعيف. نعم. وروى 3 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. نعم. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل، فيتسوق ويصبغ الوضوء ثم يقوم إلى مصلاه فيصلي 8 ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله، ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في 8 ولا يسلم، ويقرأ في 9 ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعو ويسأله ويرغب إليه ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه، ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ الثانية ويركع ويسجد وهو قاعد، ثم يدعو بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم وينصرف. فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدن، فنقص من 9 2 فجعلها إلى 6 و7 وركعتيه وهو قاعد حتى قبض على ذلك صلى الله عليه وسلم. صحيح دون 4 ركعات والمحفوظ في اختلاف. نعم. وفي رواية لم يذكر 4 ركعات. نعم. روى أبو داود عن الأسود بن زيد أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي 13 ركعة من الليل، ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبض وهو يصلي من الليل 9 ركعات، وكان آخر صلاته من الليل الوتر. وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. باب حديث جامع في صلاة الليل وغيرها. زاد في رواية فصلى 8 ركعات يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يصنع جنبه الظهر يضع شيخ يضع ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة ثم يخفي، وربما شككت أغفى أو لا حتى يؤذنه بالصلاة، فكانت صلاته تلك صلاته حتى أسن ولحم. وزاد في رواية قالت فإذا كان جوف الليل قام إلى طهوره وإلى حاجته فتوضأ ثم يدخل المسجد فيصلي 6 ركعات، يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يضع جنبه، وربما جاء بلال فذكر مثل الرواية قبلها. باب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. ولفظ أبي داود إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين، وفي رواية مثلها وزاد ثم يطول بعد ما شاء. باب حثه صلى الله عليه وسلم على قيام الليل. وفي رواية للنسائي قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة، ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل فلم يسمع لنا حسا، فرجع إلينا فأيقظنا فقال قوما فصليا. قال فجلست وأنا أعرك عيني وأقول إنا والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا، إنما أنفسنا بيد الله، فإن شاء يبعثنا بعثنا. قال فولى الحديث. لا هذا متفق عليه، وهو أخذ يضرب فخر عليه، قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن علي رضي الله عنه رضي الله قال إنا أنفسنا بيد الله فإذا شاء بعثنا بعثنا. قال على يوقظك الآن تقول هذا بغير مكانه. نعم صلى الله. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجه الماء. يظهر أن هذا في النافلة. نعم. أبو داود وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. نعم. أبو داود عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها قالت لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدة. نعم. روى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. وروى النسائي بن ماجة عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. وفي رواية للنسائي عنه وعن أبي ذر موقوفة. وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام الليل حتى قال ولو بركعة. لا شك يا ولو قدر حبشات. نعم. باب ما يقول إذا قام للتهجد. بركة سمع سنستمر نصف ساعة إن شاء الله. إن شاء الله. باب ما يقول إذا قام للتهجد. زاد بعضهم آخره ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية لأبي داود كان يقول ذلك بعدما يقول الله أكبر. وروى أبو داود والنسائي بن ماجة عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبله، كان إذا قام كبر 10 وحمد الله 10 وسبح 10 وهلل 10 واستغفر 10 وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. وروى أبو داود عن شريق الهوزني قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب من الليل، فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبله، كان إذا هب من الليل كبر 10 وحمد 10 وقال سبحان الله وبحمده 10 وقال سبحان الملك القدوس 10 واستغفر عشرا وهلل عشرا ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا، ثم يفتتح الصلاة. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. باب ما يكره من التشدد في العبادة. روى الترمذي عن مسلمة بن عمرو قال: كان عمير بن هاني يصلي كل يوم من 1000 سجدة ويسبح 100,000 تسبيحة. قل لا التشدد الغلو منهي عنه مذموم. طفح مكيف النهار. نعم. باب ما يكره، باب اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العبادة. نعم. كم مرة؟ كلنا. يقول لك كلنا. نعم. رقمه 2592. نعم. باب اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العبادة. زاد عن الترمذي والنسائي بن ماجه فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي رواية لهم أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، في سجود سبحان ربي الأعلى، وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. في رواية لابن ماجه ذكر فيها أن التسبيح كان 3. وروى أبو داود عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمره صلى. وروى أبو داود والنسائي عن حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول: الله أكبر 3، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة، ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من ركوعه، يقول لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. وصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. شك شعبة. وروى داود عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. وروى النسائي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تزلغ، يعني تشقق قدماه. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تورمت قدماه فقيل له: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا. باب من نام الليل حتى أصبح. وعند ابن ماجه: فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلا خبيث النفس لم يصب خيرا. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت أم سليمان بن داود لسليمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. يعني قول الحرمة في السلام. وروى ابن ماجة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. باب الوتر. وعند الترمذي وابن ماجة: فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة وهي أفضل. وروى الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. وروى ابن ماجة عن علي قال: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وانتهى وتره إلى السحر. وروى الثلاثة عن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. لأنه أوتر قبل ذلك، فإذا أوترت مع قوم وجودت دخلت مسجدا يصلون التراويح مثلا فإنك لا توتر مرة ثانية، وإلا إذا سلم من الوتر قمت فأتيت بركعة أشفع لك. نعم. وروى الأربعة عن علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يا أهل فإن الله وتر يحب الوتر. نعم. روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود مثله وزاد فقال عربي ما تقول؟ فقال ليس لك ولا لأصحابك. نعم. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد الدارمي فلا تدعوه. وروى أبو داود والنسائي عن ابن محيريز من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب. قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. بمعنى أن النوافل والسنن والرواتب وفي رواية لأبي داود من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهدا أن يغفر له. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. في رواية موقوفة زاد من شاء أوتر بسبع ومن شاء أومى إيماء، وعند الدارمي أوتر بخمس وفيه فبواحدة فإن لم تستطع فأومئ إيماء. وروى أبو داود عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل. وقال لعمر متى توتر؟ قال آخر الليل. فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحزم، وقال لعمر أخذ هذا بالقوة. وروى ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أي حين توتر؟ قال أول الليل بعد العتمة. قال فأنت يا عمر؟ قال آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أي نعم لكن لا يعلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فليس فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. ولذلك تشدد الإمام أحمد الوتر لما رأى مثل هذه الحديث. على حسب الأرفق بحاله، فإن كان أرفق بحاله أول الليل قام الأول الليل. الأفضل هو ما خشع فيه هذا هو النسائي بن ماجه قال قلت لأبي انتهينا من هذا. باب القنوت في رمضان. روى أبو داود عن محمد بن سيرين عن بعض أصحابه أنهم يعني في رمضان وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان. روى أبو داود حسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فكان ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته، فكانوا يقولون ابقى أبي ابقى أبي أبقى لعل ولا ابقى أبي وكان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان وكان يقنت فعل هذا إذن لا بأس ولو قنت كل رمضان وخاصة في هذا الزمن الذي فيه نوازل على المسلمين وفيه أمور أحداث فتن. نعم. بابنا القنوت في الصبح. روى أبو داود محمد بن سيرين قال حدثني من صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية. نعم. وعند النسائي فلما قال سمع الله لمن حمده قام هنية. وروى ابن ماجة عن أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن في الفجر. روى الخمسة عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القرآن في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقلي شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. هذا هو يعني أشهر ما ورد القنوت. وزاد في رواية للنسائي وصلى الله على النبي محمد. وزاد في رواية للدارمي حملني صلى الله عليه وسلم على عاتقه فأخذت تمرة من تمر الصدقة فأدخلتها في فمي فقال ألقها أما شعرت أن لا تحل لنا الصدقة؟ وقال الحديث. وروى الأربعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وروى أبو داود عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع. باب قضاء الوتر. روى النسائي عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فقال إني كنت وتر. قال وسئل عبد الله هل بعد الأذان وتر؟ قال نعم وبعد الإقامة. وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام على الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى. نعم. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتر أو نسيه فليصلي إذا ذكره. يعني لو قام بعد الأذان إذا نام وتر أو نسي فيها الرواية يدل على أنه يقضي حتى في النهار. نعم. زاد الترمذي وإذا استيقظ. وروى الترمذي عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصلي. لا ثلاث ركعات أو ركعة. نعم. قضى. باب قيام الليل بآية يرددها. روى النسائي وابن ماجة عن أبي ذر قال حتى أصبح يردد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ليلة. باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر. روى الترمذي وابن ماجه عن الحسن وعن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. ولفظ ابن ماجه كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. وروى ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة يقرأ فيهما وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع. وروى الدارمي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا السهر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن قام من الليل وإلا كانتا. نعم. ويقال هذا السفر وأنا أقول السهر. نعم. باب القراءة في الوتر. روى الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة. ما بأس اجعلها في الشفع والوتر ولو قرأها في ركعة واحدة لا بأس. كما تقرأ المعوذات في ركعة الوتر. وفي رواية للنسائي والدارمي يوتر بثلاث يقرأ في الأولى يسبح الحديث. هذا التفصيل. ثانيا يقول يا أيها الكافرون وثالثا يقول الله. وهو الترمذي بن ماجه عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الأولى يسبح اسم ربك الأعلى في الثانية يقول يا أيها الكافرون وفي الثالثة يقول هو الله أحد والمعوذتين. وروى أبو داود والنسائي بن ماجه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات كان يقرأ في الأولى يسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون وفي الثالثة يقول هو الله أحد ويقنت قبل الركوع فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن. ورواية أبي داود بن ماجه مختصرة في رواية أبي داود في الثالثة يقول هو الله أحد والمعوذتين. وروى النسائي عن عبد الرحمن بن أبي بن أبزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر يسبح اسم ربك الأعلى وقل أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته بالثالثة في رواية ويرفع بسبحان الملك القدوس صوته بالثالثة. وروى النسائي عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر يسبح اسم ربك الأعلى. وروى الترمذي عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من فصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله أحد. وروى النسائي عن أبي مجلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمئة آية من النساء ثم قال ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الدعاء بعد صلاة الليل. روى الترمذي عن ابن عباس قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة حين فرغ من صلاته اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شأثي وتصلح بها غائبتي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز في العطاء ويروى في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن الثبور ومن فتنة عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألة من خير وعب وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود من المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة. نعم مجموع من قال قال البني ضعيف الإسناد مجموع من الأدعية في الجمل صحيح. نعم. تكمل. وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي. اللهم أعظم لي نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا. سبحان الذي تعطف العز وقال به. سبحان الذي لبس المجد وتكرم به. سبحان الذي لا ينبغي تكرمه. سبحان ذي الفضل والنعم ذي المجد والكرم. سبحان ذي الجلال والإكرام. الكتاب السادس الإمامة والجماعة. الفصل الأول الإمامة. باب الأحق بالإمامة. باب الإمام صلاة ويتمها. والله إني لا أسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتن أمه. متفق عليها. نعم. وللنسائي مر رجل من أنصار بن ضحين على معاذ وهو يصلي المغرب. الحديث. ولفظ الترمذي أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. وروى ابن ماجه عن عثمان بن أبي العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة. وروى النسائي عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. وروى النسائي عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك فقال صليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية هل أمي لي وضوء ما صليت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. نعم. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بها في الصلاة المكتوبة. وروى أبو داود عن حزم أنه جبل يصلي بقوم صلاة المغرب. في هذا الخبر خبر الصحيحين عن جابر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ فإنه يصلي وراك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. باب إنما تم به. في رواية لأبي داود ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة وصرع فأتيناه نعوده فوجدناه في مشروبة لعائشة يسبح جالسا. الحديث. وروى أبو داود عن أسيد بن حضير بن حضير أنه كان يؤمهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقالوا يا رسول الله إن إمامنا مريض فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. نعم. النسائي بن ماجه عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم إنما جئتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا الله لك الحمد. زاد ابن ماجه وإذا قال غير عليهم ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. باب النهي عن سبق الإمام. اعتل نجلس معه حتى لا اعتل. النهي عن سبق الإمام. ولفظ أبي داود رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت. لا ما يثبت هذا. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى ابن أبي عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا نبادر الإمام بالركوع والسجود وإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا. وروى ابن مالك عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد بدنت فإذا ركعت فاركعوا وإذا رفعت فارفعوا وإذا سجدت فاسجدوا ولا ألفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود. عليه الصلاة والسلام. نعم. باب إذا تأخر الإمام. وهو عند الدارمي وابن ماجة مختصر في رواية لأبي داود فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. وفي آخره إذا نابكم شيئا في الصلاة فليسبح الرجال. وله عن عيسى بن أيوب قال التسبيح للنساء تضرب بإصبعين من يمينها على وينس أي وقع بين حيين من أنصار كلام حتى تراموا بالحجارة فأذن بلال. نعم هو في الصحيح باب الإمام يخرج لعلة. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر ومجاء ورأسه يقطر فصلى وعرف أنه إن لم يكبر فوضع واغتسل وجهه أما إن كبر فإنه يستخلف. نعم وروى أبو داود عن حماد بن سلمة قال في أوله فكبر وقال في أخره في الصلاة قال إنما أنا بشر وإنكم تجون باء. قال الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال فلما قام فيهم صلى وانتظرنا أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم. قال أبو داود رواه أيوب بن عون وهشام بن محمد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكبر ثم عمى بيده للقوم أن يجلسوا فذهب. وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن أسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة. قال أبو داود وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فانطلق فاغتسل وكان فصلى بهم ثم لما انصرف قال إني خرجت إليكم جنبا وإني نسيت حتى قمت بالصلاة. يعني الحديثي حديثي له أصل فعل الشيخ الحديثي لكن هذا قول شاذ مخالف الثابت في الصحيحين سلمك الله أنه لما أراد أن يكون جاء الراوي هذا وقال بعد ذلك قول شذوذ. نعم باب الإمام ينتظر اجتماع الناس لكن بعد ما كبر أيه. هذا وارد الله لكنه شيء لكن استخلف. نعم أحسن عليك. قال رواه ابن ماجه وعن أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكثوا ثم هذا شذوذ ما يحتاج شذوذ عليه ظاهر الحديث متفق عليه أنه لما وقف قبل أن يكبر قال مكثالك. نعم قال الألباني حسن صحيح أنصح أو حجة له. نعم باب الإمام ينتظر اجتماع الناس. روى أبو داود عن سالم بن نضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا راهم قليلا جلس لم يصلي وإذا راهم جماعة صلى. وروى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك. باب مقام الإمام من الصف. روى أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل. باب مسؤولية الإمام. روى أبو داود بن ماجه عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. نعم. ولفظ ابن ماجه عن أبي علي الهمداني أنه خرج في سفينة فيها عقبة بن عامر الجهني فحانت صلاة من الصلوات فأمرناه أن يؤمنا وقلنا له إنك أحقنا بذلك أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاب فالصلاة له ولهم. هذا في البخاري لما سئل عن أئمة الأئمة قال إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم. وروى ابن ماجة عن أبي حازم قال كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه يصلون بهم فقيل له تفعل ولك من القدم ما لك. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم وإن أساء يعني فعليه ولا عليه. نعم. باب التدافع على الإمامة. المتسل جميل إن شاء الله. لا بس لا تحسن صحيح الحديث قصير لا تحسن.